عزولي جنبه حرمني بهجة قربه، شوبش يا حبايب ذنوبة ذنوبة ذنوبة ذنوبة ذنوبة ذنوبة ذنوبة ذنوبة ذنوبة حلوة وخفة ومحبوبة ذنوبة ذنوبة حلوة وخفة ومحبوبة شوبش يا حبايب انا وردة نادية في بستان انا فل ونرجس ورحان انا دنيا عطر والحان انا دنيا عطر والحان قبل ما تخش هنوبة وتغني لك زنوبة حلوة وخفة وحبوبة شوبش يا حبايب زنوبة زنوبة Thank you. بحبها يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي بحبها يا حبيبة امها يا اخواتي بحبها يا حبيبة امها عشانك عشتهم وسنين عمر اللي جايه عشانك حشتهم ايام عمر اللي فاتت عشانك عشتهم وسنين عمر اللي جايه عشانك حشتهم عايزاكي تبقي الشابه وعنيا يخدمهم عايزاكي تبقي الشابه وعنيا يخدمهم ويشيلوا لك حبيبتي وحبايب ستهم يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي بحبها يا حبيبة امها يا اخواتي بحبها يا حبيبة امها حبيبتي بخاف من الهوى لو مسي شعرة منك من غير ما نكون سوا في البلد حبيبتي بخاف من الهوى لو مسي شعرة منك من غير ما نكون سوا اليوم بكيت ببكي بدل اليوم سنة اليوم بكيت ببكي بدل اليوم سنة وان قلت اه عينيا بتقول ان شاء الله انا يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي بحبها يا حبيبة امها يا اخواتي بحبها يا حبيبة امها تكبر وتروح المدرسة ويقولوا بنتي شاطرة ونمرها كويسة حبيبتي بكرة تكبر وتروح المدرسة ويقولوا بنتي شاطرة ونمرها كويسة تكبر في عينيا صورتك من الصبح للمساء تكبر في عينيا صورتك من الصبح للمساء واقول خلاص دي كبرت هتبقى مهندسة يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي بحبها يا حبيبة امها يا اخواتي بحبها يا حبيبة امها ماما الحلوة بقت طعمة بقت طعمة ولا سهر كبير لا خفة تروح لما بتضحك بتروح لبعيد أمورتي الحلوة بقت طعمة ولا سهر كبير لا خفة تروح لما بتضحك بتروح لبعيد معذورة يا ناس لو خفتها بعيد للعيد معذورة يا ناس لو خفتها من العيد للعيد لو شفتوا جمالها هتحتار وتحتار وتحتار البيت والسمر حيتداروا يتداروا يتداروا والحب حتحصل فيه أزمة وتسعيرته بتزيد قال يعني خلاص تزعل وياي لو ابوسها قدام الناس علشان ما هي سن 17 قال يعني خلاص تزعل وياي لو ابوسها قدام الناس ان قلت حبيبة امها والشاي احمر وان قلتك لك يا بطة تخزني تطول قد ما تطول تكبر قد ما تكبر جوا القلب حتفضل زي الاول واكتر تطول قد ما تطول تكبر قد ما تكبر جوا القلب حتفضل حتى سعرته بتزيد. البساطة البساطة ويا عيني البساطة البساطة البساطة ويا عيني البساطة قديش مستحلي عيش جنبك يا ابو الدرويش تغديني جبنة وزيتوني وتعشيني بطاطا البساطة البساطة يا عيني البساطة قديش مستحلي عيش جنبك يا ابو الدرويش تغديني جبنة وزيتوني وتعشيني بطاطا البساطة البساطة ويا عيني البساطة البساطة جنبك يا ابو الدراويش تغديني جبني وزيتوني وتعشيني بطاطا. حبيبك يا حبيبي معاك يا حبيبي ولا قولك وحبك غصب عنك راح تحب ذنبك ايه ذنبك بحبك هو بعد الحب ذنب ولا قولك طب وحبك غصب عنك راح تحب ذنبك ايه ذنبك بحبك هو بعد الحب ذنب علشان اموت انا محتاره في حبي ويا ريت والغاوي ما نقص بطاقيته الغاوي باين عليه زعلان قوي زعلان قوي الحلو ليه تقلان قوي تقلان قوي باين عليه زعلان قوي زعلان قوي تتقل قوي تزعل قوي انا قلبي بيحبك قوي قوي قوي قوي قوي تنادي قلبي وقله كنت اقعد صبر حالي نادي قلبي وقلو وطلوا وطلوا حبابنا يسلموا لي يسلموا لي يسلموا لي يسلموا لحبابنا الحب نسوني كانوا الناس يلوموني حتى الحب نسوني وما كانت تغفى عيوني تنادي قلبي وقلو ما كانت تغفى عيوني تنادي قلبي وقلو وطلوا طلوا حبابنا يسلموا لي يسلموا لي يسلموا لي Thank you. زنجتني يا مهني نادرين عليا نادرين عليا العين والنني وإن جيت تدق الباب نادرين عليا نادرين عليا القلب شيلوا حجاب فرشت لك رمشي اخطر علي وامشي من شوقي ما بنمشي بستنى حتى العمر مستني احلم بعيش املا انا سعدي وهنا انا هنا ابن الحلال الله يا ابن الحلال يا يوسف يا عنك وعنك ارشب الغيبة انا شايفك انا شايفك قلبي انكشف عنه الحجاب ولقاك بالغيبة انا شفتك انا شفتك قلبي شاور لعليك وعرفتك انت اسمراني الجميل لك غياب المواوي والقلب لك بميل من قبل ما يكون لي نصيب وياك بحلم بعيش املا انا سعد وهنا انا هنا ابني احبك ياني ولو ترعاني احبك تاني واقول اه ياني ياني معاك وداني وكل حناني واخاف تنساني اه ياني اه ياني احبك ياني ولو ترعاني احبك تاني واقول اه ياني ياني معاك وداني وكل حناني واخاف تنساني اه ياني اه ياني يا خوفي انا ياني Yeah. وخاف تنساني عياني عياني أحبك ياني ولو ترعاني أحبك ياني وأوقع ياني على خطرك قول لي أصلحك إن كنت مش عارف عذرك قلبي مسامحك إن كنت واخد على خطرك قول لي أصلحك وإن كنت مش عارف عذرك قلبي مسامحك تهجرني ليه عملت ايه تهجرني ليه عملت ايه ليه واحدة حبك وانت لا قصدك انسى حبك برضو لا لا شوف لك طريقة دي مش طريقة شوف لك طريقة دي مش طريقة فكر في حبي ولو دقيقة فكر في حبي فكر ولو دقيقة قلبي وعنيا صعب وعنيا شوف لك طريقة دي مش طريقة شوف لك طريقة شبابي بكرة حيبقى ذكرى شبابي بكرة حيبقى ذكرى أحييني النهاردة وموتني بكرة أحييني النهاردة وموتني بكرة بعيد جنبي إيه بس ذنبي أروح ضحي شوف لك طريقة Yeah. شوية لما يزيد الشوق بعنيا طول بالك بس شوية لما يزيد الشوق بعنيا طول بالك بس شوية لما يزيد الشوق بعنيا إيه يرضيني من اللي بحبه إلا كلامه الحلو عليا إيه يرضيني من اللي بحبه إلا كلامه الحلو عليا طول بالك طول بالك والنبي الشوق أمانة سلام أمانة أمانة والنبي سلام أمانة والشوق أمانة والنبي الشوق أمانة سلمولي على الحبايب وبعتولي سلمولي على مصر سلمولي سلمولي على مصر سلمولي سلمولي على الحبايب وبعتولي تجيبولي شوية من النور اللي على الطفين وأمانة لما تفوتوا من جنب الحسين تجيبولي شوية من النور اللي على الطفين خاني الخليلي علي منكم هدايا وحشاني تبقوا تجيبولي توت عنك الملقوش بصواني خاني الخليلي علي منكم هدايا تبقوا تجيبولي توت عنك الملقوش بصواني وابقوا افتكروني من الساده في اسوار سلمولي على مصر سلمولي سلمولي على الشوارع سلمولي على الكباري والسما والبدر طالع والهوى ساعة العصاري سلمولي على الحبايب اللي فاكر واللي ناسي واللي لقيته حد غايب ابعتوا له متماسي رشوا دموعي ضحكتي واجمل سلامي على كل حته شاركتني اسعد ايامي من يوم ما مشيت اول خطوه وفرضت طولي سلمولي على مصر سلمولي كل حب وانت طيب يا راجل يا طيب كل حب وانت طيب يا راجل يا طيب يا اللي عمري معك كان احلى من الشهد المذوب يا راجل يا طيب نضحك نضحك نسمع الدنيا بتضحك من بعيد كنا نبكي نبكي نبكي كان يلين الدمع من قلب الحديد كنا نقمر نقمر نقمر يسبق الفجر الغروب بنهار جديد لكن العازل الله يجازي صعب علي اللي احنا لكن العازل الله يجازي صعب علي اللي احنا والحب لما بينجرح جرحه يشيب يا راجل يا طيب كنا نسهر نسهر نسهر كان يفوت الليل يصحي المحرومين كنا نشكي نشكي نشكي توجع الشكوى قلوب المرتاحين كنا نفرح نفرح نفرح تبقى فرحة أي قلب يكون حزين لكن العزل الله يجازي صعب علي اللي احنا فيه لكن العزل الله يجازي صعب علي اللي احنا فيه والحب لما بينجرح جرحه شايف يا راجل يا طيب كل حب وانت طيب يا راجل يا طيب كل حب وانت طيب يا راجل يا طيب ياللي عمري معك كان احلى الشهد المذوب يا راجل يا Nada, une chanson et quatre voix qui apporte le bonheur à celui qui n'en a pas. À tous ceux qui sont ici, ainsi qu'à tous mes amis, j'apporte de mon pays notre amour et notre joie. سيبوا الناس يحبونا شمس الشموس يا صبوحة شمس الشموس يا صبوحة عز الكبير ظلمونا قلنا لبنى مبروك شمس الشموس يا صبوحة شمس الشموس يا صبوحة معرفش ليه انا كراك ونجابوا حبل المشنى قافر قبت برضك راك اكره النسمة اللي اشوفها فايتة وانت جنبها واكره الوردة اللي اعرف انك انت تحبها واكره الشمس اللي اشوفك ماشي حتى بظلها واكره الدنيا لو انت تكون صحيح من قلق تصبح على خير رد النجوم شادة وسمع تصبح على خير قوياك وتصبح ولا دواك انا كراك انا كراك معرفش ليه انا كراك ونجابوا حبل المشنى في رقبت برضا كراك وانطل غيابك حوالي حدفع حياتي تمن بعدك لو فات خيالك في عيني حكره عيني عشان خطرك وانطل غيابك حوالي حدفع حياتي تمن بعدك وحياتي من عالم بعذابي لو خبرك جاني وقالوا ده مات لاجيب المزيكا على احساس لاجيب المزيكا على احساس وافرق على روحك شربات شربات شربات شربات تصبح على خير وادي النجوم شهدة وسامع تصبح على خير قويات ما تصبح ولا توعد انا كراك انا كراهك معرفش ليه انا كراك انا كراهك انا كراك انا كراك شرفتنا نورتنا شرفتنا ونورتنا ولو انكم مش زينا لكن بقى الاسم كده هنعمل ايه في بختنا على كل حال شرفتنا انا من فاميليا كويسة اكبر عائلات بولا ستي بتوع وجب عميت ميسا طلع ابن خالك اسمتي ولا حبنا ولا حبنا لكن بقى الاسم كده هنعمل ايه في بختنا على كل حال شرفتنا الله يا ستي شرفك ده انا من زمان نفسي اعرفك وعرفك بحضرته جوز منايا ومطلبي شوف رقيته شوف خفته ده انا نفسي حلوه والنبي لو شفته ليلة دخلته ما كنت جيت تبارك لنا لكن بقى الاسم كده هنعمل ايه في بختنا على كل حال شرفتنا لطيفة خالص مدهشة غاوية الهزار والفرفشة يا ستي في زيادة بقى هو ده وقت التريقة من صغر حلوة مدردحة بس اعملي في اللي حصل قردة جميلة مفتحة حطوها في حزمة بصل لتبقى بلوى مسيحة وشيء ما يرضيش ربنا لكن بقى الاسم كده هنعمل ايه في بختنا على كل حال شرفتنا وانستنا ونورتنا شرفتنا وانستنا ونورتنا يشد بصوت أسمهان وعد لي الليالي ابتسام الزمان الخلد حنشد بصوت أسمهان وعد لي الليالي ابتسام الزمان وشاركها في آهاتها مش ممكن ابدا يكون ده السبب. بصراحة تعبتي ولا فلفلتي؟ انا فشل. ايه قصدك ايه تفقد الكاس. صدقني صدقني صدقني وسامحني وسامحني. رديت روحي وخف نوحي نوحي نوحي نوحي. صدقتك وأمنت بحبك قدرتك ورضيت عن ذنبك. صدقتك وأمنت بحبك قدرتك ورضيت عن ذنبك. يا حبيبتي يا بطة يا حبيبي يا بلبل أنا ليك يا بطة وأنا لك يا بلبل. يا حبيبتي يا بطة يا حبيبي يا بلبل أنا ليك يا بطة وأنا لك يا بلبل. واحنا سوا اسعد حبيبي. زمن دوار لما بكل غرض يخلق الوردة من الصبار. زمن ظالم يا زمان بحر الشوق فدان.